السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا أن من المعاملات أو مما يتعلق بالمعاملات النصح في البيع وعدم الغش فيه، وكذلك أيضا عدم الإضرار بالمسلم بحيث لا يضر الباعة بالمستهلكين إذا كانوا يحتاجون إلى تلك السلع ويتضررون بارتفاع قيمها، وهو ما يتعلق بالتسعير. وعندنا مما يتعلق بمسألة العينة عكسها. العينة أن يشتري مثلا سيارة ب60,000 مؤجلة ثم يبيعها على صاحبها ب50 حالة، فيكون البائع قد رجعت إليه سيارته وقد أثبت 60,000 مؤجلة ودفع 50، أي رجعت إليه عين ماله. ذكرنا شروط عدم الصحة، بقي عكسها. صورة ذلك أن تشتري سلعة مثلا، أو أن تبيع سلعة أو تشتري سلعة وقصدك ثمنها، فتبيعها بحال ثم تشتريها بمؤجل. في مثالنا عندك سيارة وأنت بحاجة إليها وأنت بحاجة إلى دراهم، فتأتي إلى زيد تقول: عندك يا زيد دراهم وأنا بحاجة إلى دراهم، خذ سيارتي هذه، أخذها ب40,000 حالة، سلمها لي ثم بعني السيارة ب50,000 مؤجلة. رجعت إليك سيارتك وثبت في عمتك 50,000 وأخذت 40,000. هذه عكسها. في هذه الصورة البائع هو الذي بحاجة دراهم، وفي الصورة التي قبلها المشتري هو الذي بحاجة دراهم، وكلاهما رجعت إليه سلعته فحكم ببطلان هذا البيع، وصار هو مسألة العينة. والشروط التي ذكرناها بالأمس معتبرة في عكس مسألة العينة. ومما يلحق بها من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، هل يجوز ذلك أم لا؟ يتضح بالصورة. الربوي يأتينا في باب الربا إن شاء الله أنه كل ما يكال أو يوزن أنه ربوي، وأن المكيل لا يباع كيلا، لا يباع بمكيل إلا يدا بيد، لا يباع نسيئة. مثاله مثلا إذا بعت مثلا كيس من البر بكيس من الذرة أو بكيسين، كيس من الأرز بكيسين من الذرة، ماذا يشترط في ذلك؟ التقابض، أن يكون يدا بيد. لكن عندنا الآن صورة: إذا اشتريت من إنسان 50 صاع بر ب200 ريال مؤجلة، ولما حلت 200 جاء يستقضيك فقلت: ليس عندي 200 ولكن عندي رز أو دخن أو ذرة، فهل يجوز أن يشتريه؟ إذا اشتراه فكأنه اشترى ذرة بدخن، أو كأنك بعت الذرة بالدخن أو الذرة بالأرز أو الشعير بالبر، مع التفاوت ومع عدم التقابض. فلذلك قالوا: لا يجوز ذلك، لأنه شبيه ببيع ربوي بربوي مع عدم التقابض، ولكن لعل ذلك جائز بلا حيلة، وذلك لأنه إذا باعه هذا الربوي ثبت ثمنه في ذمته، فهو باعه بدراهم، ثمن الكيس كيس الرز دراهم، 100 ريال 200، ليس ثمنه بر، ولكن عندما حل جاء يتقاضاك ما وجد شيئا عندك من الدراهم فأعطيته عروضا، وكان من العروض ما هو مكيل، فقلت له في ذمتك 200 من الريالات، وهذه الآصع من البر أو من الشعير أو من الذرة قيمتها 200، خذها عني، خذها عوضا عن 200 لا عوضا عن الكيس. فلعل ذلك جائز بلا حيلة. هذا كله يتعلق بمسألة العينة التي رقمها 22. ننتقل إلى رقم 23 وعنوانه الاحتكار، وهو خزن السلع وإخفاؤها في وقت الرخص حتى يرتفع ثمنها ثم بعد ذلك يبيعها، والناس يتضررون. يعني أن كثيرا من الناس من التجار في هذه الأزمنة إذا رأوا أن السلع قد قلت، أن هذا الصابون مثلا أو هذا الحليب التائب مثلا أو نحوه قد قل في الأسواق، جاء هذا التاجر واشترى ما في الأسواق كلها، اشترى ما عند فلان وما عند فلان وما عند فلان وأودعه مخزنه وخزنه وأظهر أنه ليس عند شيء، فالناس يتجولون يسألون من عنده فلا يجدونه، فإذا ارتفع سعره بدل ما اشتراه مثلا 60 أصبح 100 أو 150 فهنالك يبيعه حتى يربح ربحا كثيرا ويتضرر المستهلكون. هذا هو الاحتكار. اختلف في حكمه، فثبت في صحيح مسلم من حديث معمر بن عبد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ، وفي رواية من احتكر فهو خاطئ، يعني تخطئة له في هذا العمل. ولا شك أن هذه التخطئة دليل على أنه وقع في ذنب، أخطأ خطأ كبيرا، لا يحتكر إلا خاطئ. ثم إن الراوي عن معمر قالوا له إنك تحتكر، فقال إن معمرا الذي حدثني كان يحتكر. فها هنا الراوي قد خالف ما رواه، فكيف الجواب؟ في بعض الروايات ذكرها النووي في شرح مسلم أنه كان يحتكر شيئا ليست الحاجة شديدة فيه كالزيت ونحوه، الزيت يتخذ أدما ويتخذ وقودا وليس هو من الضروريات، فلأجل ذلك قالوا إنه يجوز في غير الضروريات كالأطعمة والأكسية ونحوها. وبكل حال ورد فيه حديث أيضا في سنن ابن ماجه وفي سنن الدارمي بلفظ الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. ذكروا أن في إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، ولعله موقوف على عمر أو غيره من الصحابة. ومثله أيضا حديث في سنن ابن ماجه مروي عن عمر رضي الله عنه من احتكر طعاما ضربه الله بالإفلاس والجذام أو بالجذام والإفلاس. وهذا الحديث إسناده صحيح، من احتكر طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس، يعني عامله بنقض قصده وعاقبه. لكن هذا الحديث كأنه يختص الطعام، وذلك لأن الطعام من الضروريات، القوت من الضروريات التي يضطر الناس إليها، فيكون هذا خاصا بما هو من الأطعمة. فلذلك يحمل فعل معمر بن عبد الله على أنه لم يحتكر الطعام الذي يضر الناس، ويحتمل أيضا أنه يحتكر في وقت فيه سعة، يعني أن عنده شيء من السلع لا يعرضها للبيع، ينتظر ارتفاع السعر، وكأنه يقول لست بحاجة إلى ثمنها، والناس يجدونها الآن وهي متواجدة في الأسواق، وليس في حبسي لها شيء من الضرر على الناس. فإذا ارتفع السعر أو جاء موسم أخرجتها. فيحمل على أنه لم يحتكر الأطعمة والأقوات الضرورية، وأنه لم يكن في ادخاره لها وفي خزنه لها ضرر بالمستهلكين، وأنها موجودة ومتوفرة في الأسواق. فأصبح الآن الحديث لا يحتكر إلا خاطئ ظاهره العموم. وأن معمرا ومن روى عنه احتكروا شيئا لا يضر بالناس، وأن الذي يحتكر حتى يرتفع السعر ارتفاعا كثيرا وحتى يتضرر الناس أنه هو الذي تنطبق عليه هذه الأحاديث. المحتكر ملعون، ضربه الله بالإفلاس والجذام، لا يحتكر إلا خاطئ، أي تتوجه إليه هذه الأحاديث وفيها من الوعيد ما فيها. ولا شك أن الذي يحتكر أنه يريد مصلحة نفسه ولا يهمه ضرر المسلمين، وعلى هذا لا يكون ناصحا. الناصح للمسلمين هو الذي يحرص على إزالة الشدائد وإزالة الأضرار عنهم، يحرص على أن يكون مسهلا لكل مسلم الأشياء التي فيها توسعة على المسلمين، حتى ولو لم يكن من الأقوات الضرورية. لا شك مثلا أن الأكسية من الضرورية، فالذي يخزنها إلى أن تقل يعتبر ضارا بالمسلمين، ومن ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه. وكذلك الكماليات، يعني الأشياء التي تعتبر من الكماليات التي أصبحت شبه ضرورية، حتى مثلا السيارات ونحوها، المراكب التي يركبها الناس ولا بد لهم منها، والأدوات الكهربائية مثلا، والخردات وما أشبهها، والملابس والأحذية والأواني بجميع أنواعها، والفرش بجميع أنواعها، الذي يتتبعها من الأسواق إذا قلت ثم يمسك عليها ثم يتصرف فيها تصرفا يضر بالناس، ويبيعها بعدما ترتفع ارتفاعا شديدا كثيرا، لا شك أنه داخل في هذا الوعيد. من شاق مسلم شق الله عليه، من ضار مسلم أضره الله. إن ننتقل في فقرة 24 الإشهاد على البيع. قال الله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، وقال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ظاهر الآية وجوب الإشهاد على البيع. فقيل إن هذا خاص بالمبايعات الكبيرة التي لها خطر، وقيل إن هذا خاص بالديون، المبايعات التي أحد العوضين فيها غائب، ففي هذه الحال يلزم الإشهاد. معلوم أن البائع الذي يبيع للناس في الأسواق يبيع على هذا ثوب، يبيع على هذا نعل، يبيع على هذا طاقية مثلا، يبيع على هذا فانيلة، يبيع على هذا سراويل، يبيع على هذا كتاب، هل يلزمه أن يشهد كل ما باع ولو بريال؟ ما يلزمه، وذلك للثقة، ولأن هذا يكثر ويشق عليه. فلأجل ذلك خص الآية بما له خطر كبيوع الأراضي الكبيرة مثلا أو العقارات، فإنه قد يحصل بين المتبايعين اختلاف، فإذا كان هناك شهود فإن الشاهدين يثبتان البيع أو يثبتان الشروط. فلذلك نقول إن الحديث إن الآية محمولة على شيء له مبرر، وليس المراد كل بيع، وأشهدوا إذا تبايعتم، المراد البيع المؤجل، لأن الآية نصت على الدين بقوله إذا تداينتم، فيكون البيع المؤجل مع الكتابة أو يكون البيع الذي له خطر ولو لم يكن الثمن مؤجل. عندنا فقرة 25، حديث ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: من رأيتموه يبيعه في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. البيع في المسجد ينافي ما بني له، المساجد بنيت للذكر وللقراءة وللعبادة وللصلاة ولتعلم الخير وتعليمه، وذلك ينافي التجارات والمبايعات نحوها. والعادة أن المبايعات أمور دنيوية فتجنب عن المساجد وتبعد عن المساجد، والعادة أن المبايعات يحصل فيها مماكسة ومراجعة ورفع أصوات وترديد كلمات، فلا جرم كان ذلك مما ينافي أمر المساجد التي هي بيوت العبادة والطاعة. حكم البيع إذا وقع حتى ولو بين اثنين يعني سرا، بيع البيع يدخل فيه الإجارة مثلا، فلو أن اثنين في المسجد سأل أحدهما: عندك دار للأجرة أو دار للبيع أو سيارة تبيعنيها؟ فقال: نعم، قيمتها كذا، أجرتها كذا، واتفق على ذلك. ولو كان الكلام خفيا، فهذا البيع هل ينعقد أو لا ينعقد؟ ما دام أنه ورد النهي عنه فالصحيح أنه لا ينعقد، يبطل، فنعتبره بيعا باطلا، ونقول لهم: جددوا إن أردتم البيع بعد الخروج، جددوا العقد بعد الخروج، وبذلك يصح العقد ونبطله لأجل هذا الوعيد أو هذا النهي. عندنا الفقرة 26، الشروط. الشرط في التبايع إلزام المتعاقدين أو أحدهما بسبب العقد ما له فيه منفعة، إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، تارة يكون من البائع وتارة يكون من المشتري. فالمشتري مثلا يقول: اشتريت منك مثلا هذا الثوب بشرط أن تخيطه، أو اشتريت هذا الجلد بشرط أن تدبغه أو تخرزه تربة مثلا، اشتريت منك هذا الحطب بشرط أن تكسره أو تحمله إلى مكان كذا وكذا، هذا فيه منفعة للمشتري. وكذلك البائع إذا باعك البيت وشرط سكناه شهرا أو سنة فإن له فيه منفعة، أو باعك السيارة مثلا وشرط أن يستعملها يوما أو يومين ينقل عليها متاعه فلا بأس بذلك والشرط فيه مصلحة. الدليل العام على هذا الحديث المشهور: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ومن الأدلة حديث جابر الذي في الصحيح يقول: كنت على بعير قد أعيا فلحق النبي صلى الله عليه وسلم فنخسه أو زجره فسار سائرا سريعا فقال: بعنيه. فبعته إياه بأوقية واشترطت حملانه إلى المدينة. الحديث مشهور، الشاهد قوله اشترطت حملانه إلى المدينة، يعني شرط أنه يركبه ويحمل عليه متاعه حتى يصل إلى المدينة، وكانوا في البر في غزوة من الغزوات. فهذا دليل على جواز أن البائع يشترط شرطا له فيه منفعة. وتقدم أيضا الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، يعني الاستثناء، فإذا استثنى شيئا من منفعة المبيع فإن له ذلك. إذا قال مثلا: بعتك السيارة إلا أني أحمل عليها متاعي هذا اليوم، فهذا استثناء معلوم. وكذلك قصة جابر. الأصل أن الشروط مباحة. العلماء كما تعرفون قسموها إلى قسمين: قسم فاسد وقسم صحيح، أو ثلاثة أقسام: قسم صحيح، وقسم يفسد البيع والشرط، وقسم يفسد الشرط وحده، هكذا قسموا. ولكن الأصل الإباحة، ولعل الذي حملهم على ذلك بعض الأحاديث. ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، فهذا الحديث هو الذي توقف لأجله كثير من العلماء في اعتبار الشروط، وقالوا لا يجوز الشرط، نهى عن بيع وشرط. ولكن نظرنا وإلى الحديث فيه ضعف، فلذلك لم يعتبره أكثر العلماء، وقالوا ما دام صح أنه عليه السلام أقر جابرا على الاشتراط، وما دام صح أنه قال المسلمون على شروطهم ونهى عن الثنيا إلا أن تعلم، فلماذا نبطل المعاملات التي فيها مصلحة للمتعاقدين أو لأحد المتعاقدين؟ وقياسا على الشروط في العقود الأخرى كالنكاح، قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فإذا أكد الشروط في النكاح فالبيع كذلك أيضا، إذا شرط المسلم شرطا في البيع فله شرطه، وهذا الشرط قد يكون صفة في المبيع فيلزم توفر الصفات المشروطة حتى ولو كانت كثيرة. فلو اشترط مثلا في الدابة التي باعها أنها ذات لبن وأنها مذللة وأنها هملاجة، اعتبرت هذه الشروط، فإذا فقدت أو فقد بعضها فللمشتري الفسخ. وكذلك إذا اشترط في السلع الأخرى صفة له فيها منفعة فلا بد أن تتوفر تلك الصفة، أن تكون موجودة. في أمثلتهم أكثر ما يمثلون بالعبيد والإماء، يقولون يشترط أن يكون العبد كاتبا أو قارئا أو أيمن الذي يشتغل بيمينه مثلا، أو اشترط أن تكون الأمة بكرا أو ثيبا، فإن هذه الشروط يلزم توفرها، ولكنها في الحقيقة قد لا تعتبر شروطا وإنما تعتبر صفات في المبيع فيلزم توفرها، كما لو اشترط مثلا في الكيس أنه من النوع الفلاني وما أشبهه، فإذا اتضح أنه مخالف لتلك الصفة فعل المشتري الفسخ، وقد لا يكون شرطا من البائع من المشتري ولكن يعتمد على كلام البائع، فإذا ذكر البائع صفة في المبيع تلك الصفة ترفع من قيمة السلعة ثم فقدت فإن للمشتري الفسخ. وهذا يتساهل به كثير من الناس، يقصدون بذلك كسب المال. يحدثني بعض العمال الذين يعملون في بعض المؤسسات أو في بعض التموينات أو في بعض الأماكن التي يكثر فيها البيع ويتوافد إليها الناس، عنده عمال ليسوا بمسلمين ولا يهمهم الحلف، الحلف كاذبا، فيقول لهم احلفوا على هذه السلع، احلفوا أن ثمنها كذا، احلفوا أننا نبيعها بكذا، أو مثلا موردها، احلفوا أنها مثلا أمريكية ليكون ذلك أرغب في قيمتها وأرغب في ثمنها. المشتري يصدق، من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى، المشتري يصدق. ثم إن هؤلاء يبيعونها بأضعاف ثمنها، يكثر هذا مثلا في الذي يبيعون الفرش والذين يبيعون الكنب أو المكيت أو ما أشبهه، وكذلك أيضا في الأدوات الذين يبيعون الساعات أو يبيعون المذياع وما أشبهه أو الأدوات الكهربائية، فتجد هذا العامل يحلف أنها أمريكية وأنها من وارد كذا وكذا. أين النصيحة؟ يعتبر هذا خيانة وأكلا للمال بغير حق. فنقول إن هؤلاء وإن نمت أموالهم وكثرت فإنهم ولا بد سوف تصيبهم مصيبة عاجلا أو آجلا، ولا شك أن هذا من الغش. الغش هو إخفاء العيب، وقد يكون العيب في داخل السلعة أو العيب أنها ليست كما وصفت أو نحو ذلك. فيحدثنا بعض من يبيع الساعات، الساعات معروف أن بعضها يعلن عنه، وهذه الإعلانات ترفع من قيمتها. الساعات مثلا ساعات رادو أو ساعات أورينت كما يسمونها أو سيكو، هذه لما كثر الإعلان عنها اكتسبت شهرة، مع أنها لا فرق بينها وبين الساعات الأخرى إلا في الغلاف. يقول الساعاتي الذي يصلح هذه وهذا لا نجد بينها فرقا إلا في الغلاف الذي يكتب عليه هذا الاسم. وهل هذه الزيادة التي هي مثلا 3 أضعاف تكون مقابل هذا الغلاف؟ فالحاصل أن الشروط يدخل فيها الصفات، صفات المبيع، كونه يصفه وصفا رائعا يرفع من قيمته، يعتبر هذا غشا وأكلا للمال بغير حق. قد تقدم لنا العينة في رقم 22 الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك. كلمة ولا شرطان في بيع حملها بعض العلماء كابن القيم على مسألة العينة، وحملها بعضهم على الشرطين الفاسدين، وذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز أكثر من شرط، فإذا شرط شرطين فلا يصح البيع، سواء إذا شرط البائع شرطين أو شرط المشتري شرطين. فقالوا مثلا لو قال: اشتريت منك الحطب بشرطين، الأول أن تحمله إلى بيتي، والثاني أن تكسره، فهذان شرطان. اشتريت منك الثوب بشرط أن تفصله وبشرط أن تخيطه، فهذان شرطان فلا يصح البيع. هكذا حملوه على ظاهره، ولكن لعل الصحيح جواز ذلك، لأن هذه مصلحة العقد. المشتري ماذا يفعل به خرقة؟ إذا اشترى هذا الثوب خرقة بحاجة إلى من يفصله وإلى من يخيطه أو يقصره، فلذلك الصحيح أن الشرطين هنا هما مسألة العينة، وذلك لأنه قال: بعتك السيارة بشرط أن يكون ثمنها عليك 60، وأن تبيعنيها ب50 نقدا. فيكون هذا شرطين: الشرط الأول بيعها بالنائب الغائب، والشرط الثاني ردها بالحاضر. هذا هو الأقرب. ننتقل إلى فقرة 27. ذكر من الشروط الفاسدة: إذا شرط ألا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو شرط ألا يبيعه ولا يهبه ولا يعتقه، أو شرط إن اعتق فالولاء له، أو شرط أن يبيعه، أو قال بشرط أن إن بعته فأنا أحق به، أو بشرط إن أجرته فأنا أحق باستئجاره، أو ما أشبه ذلك. هل هذه الشروط نافعة وجائزة أم ليس جائزة؟ تعرفون أن الفقهاء منهم صاحب الرضا المربع وصاحب الزاد يقولون هذا الشرط باطل، العقد صحيح والبيع باطل. واستدلوا بحديث عائشة في قصة بريرة: وفيه كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، إلى قوله: والولاء لمن أعتق. قضاء الله أحق، شرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فقالوا إن هذا شرط شرطا ينافي مقتضى العقد ولو كان له فيه مصلحة. ثم إن بعض العلماء خالفوهم في ذلك وأجازوا هذا البيع، لأن البائع فيه مصلحة والمشتري فيه مصلحة أيضا. صورة ذلك إذا قال: اشتريت منك هذه الثياب، قال: خذها مني 10، ولكن لو رخصت أو رخص بعضها وبعتها مثلا بأقل من 10 فارجع إلي وأنا أعطيك خسارتك. هذا معنى ألا خسارة عليه. يقع هذا كثيرا، كثير من الذين يشترون سلعا من بعض التجار الكبار يقولون نحن نشتري بالتجربة ولم نكن من أهل الصنف والمعرفة، فإذا ربما نشتري ثم يزيد علينا البائع ثم لا نجدها تساوي ما اشتريناه به، فيشتري مثلا 100 كيس على أنه يصفيها، يربح في بعض الأكياس 15، يخسر في بعضها، فيقول يرجع إليه ويقول قد خسرت، خسرت في المشلح كذا، خسرت في الثوب كذا، خسرت في النعل كذا، خسرت في الكيس كذا، أو في الكرتون كذا، أو في الكيلو كذا، وأنت لا ترضى علي بالخسارة. ففي هذه الحال الشرط لعله صحيح ولا مضرة فيه، لا خسارة عليك، أعطيك بدل خسارتك. هذه صورة. والصورة الثانية إذا قال خذها واعرضها للبيع، أكتبها عليك الثوب 10 وأنت اعرضها للبيع، فإن اشتريت منك ولو الثوب 20 فالربح لك، وإن لم تشترى وبقيت عندك وكسدت عندك فردها علي وأخذ دراهمك. هذا معنى قولهم متى نفق المبيع وإلا رده. ففي هذه الحال الصحيح أنه يجوز له هذا الشرط من باب الرفق بهذا العميل أو بهذا الوكيل، كأنه وكله. الوكلاء هم الذين يشترون من صاحب الامتياز، مثلا الذي يورد مثلا سلعا كالقهوة مثلا أو الهيل أو القرنفل أو الزنجبيل، هذه الأدوات، أو الفول أو ما أشبه ذلك، يوردها. ثم إن الباعة الذين في الدكاكين يأخذونها منه، فمنهم من يأخذها بدكانه ويبيعها، ومنهم من يأخذها بسيارته ويمشي بها للمستهلكين. فربما لا تلقى رواجا، ففي هذه الحال إذا قال للوكيل هذا الذي حمل في سيارته مثلا 20 كيس من الأرز أو من القهوة أو نحوه، ومع ذلك ما راجت، كانت متواجدة في الأسواق ولم يجد من يشتريها، وبقيت عنده أسبوعا أو أسبوعين أو شهرا أو شهرين، صاحب المورد عنده مستودعات ملأة، يقول لا يضرني أن أخذ هذا من سيارتك وأضعه بالمستودع وأتركه حتى ينفق وحتى يوجد من يتقبله يكون له وقت حاجة. في هذه الحال رفق بهؤلاء الوكلاء الذين يتساعدون معهم، ويقول بدل ما تبيع بالتفريق بعني بالجملة وأنا أبيع بالتفريق، وأنزل لي مثلا إذا كان الكيس 120 بعنيه 110، وهذه 10 هي مكسبي. فإذا لم يجد رواجانا فاقبله مني ورد علي دراهم، مع أن أكثرهم ما يستلمون ثمن، بل يشترط أني لا أعطيك حتى أصفي، على تعبيرهم. ننتقل للفقرة 28، بيع العربون. وصفته أن يشتري إنسان سلعة وكأنه لم يكن جازما عليها، فيدفع مقدمة في الثمن يقبضه المشتري ويحدد له مدة، ثم قد يخطر على المشتري أنه ينتقض عزمه فيندم. ففي هذه الحال هذا العربون الذي دفعه للبائع يذهب عليه، هذه صفته بيع العربون. وسبب ذلك أن البائع حبس السلعة لانتظارك أيها المشتري، وربما جاءه زبائن وردهم، وربما جاءه من زاد عليك، ثم أنت الآن انتقضت، فهذه الدراهم التي دفعتها لا نردها عليك، لو طالبناك لطالبناك بالثمن كله وأخذ السلعة. يحدث هذا كثيرا في العقاريين، تأتيه وتقول عندك أرض، فيقول عندي أرض في المكان الفلاني، فتذهب وتنظرها وتستان منه، فيحدد لك الثمن، فيقول مثلا المتر ب200 أو 300، فتشتري وتقول له خذ 5000 من الثمن مقدما وسوف أجمع لك بقية الثمن. ذهبت تجمع بقية الثمن فوجدت أرضا أرخص، ينزل عليك فيها مثلا 10,000 أو 20,000 مماثلة لهذه الأرض. بعد 5 أيام أو 10 أيام رجعت إليه وقلت إني قد ندمت، فقال نحن قد بعناك وقد التزمت بالثمن، ولو طالبناك بالثمن كله لا خصمناك ولا ألزمناك بأن تدفع الثمن كله، ولكن من باب التسامح والتراضي رد علينا أرضنا ووثائقها، وأما الدراهم التي أعطيتنا فليس لك فيها حق، نأخذها بدل ما عطلتنا، عطلت هذه الأرض لمدة أسبوع أو أسبوعين، جاءنا من يشتريها ومن يستامها، فلم نوافق لهم اعتقاد أنك سوف تشتريها. يدخل في هذا جميع السلع. وروي هذا عن عمر أنه فعل ذلك لما باع شيئا وندم المشتري استباح العربون الذي دفعه، لكن جاءنا حديث نهى عن بيع العربون، فحمله بعضهم على أنه بيع خاص ليس أنه دفع مقدمة الثمن، فقالوا محمول على أنه بيع نفس العربون الذي دفعه أو ما يسمى ببيع يسمونه النمونة، يعني الجنس، أن هذا شيء لا يدل على السلعة كلها، يعني يأتيك مثلا بحفنة من البر ويقول تشتري مثل هذا، تشتريه الكيس أو الصاع أو الكيلو بكذا وكذا، هذا بيع النمونة قد لا يكون موافقا، فإذا اشتريتم وقع اختلاف فلك الرجوع، فلعل هذا هو بيع العربون، وذلك لأنه قد يأخذ من كيس حبا طيبا وقد يصفيه من الشعير ومن الحجارة ونحوها، فإذا رأيته أحمر، وإذا فتح الكيس وفتحت الأكياس الأخرى وجد متغيرا، فلا يكون هذا بيع منعقدا. ويجوز تحديد المدة، مدة البيع، كأن يقول مثلا خذ هذه 5000 على أني سوف أشتري منك قطعة الأرض الفلانية أو السيارة الفلانية وهذا أول الثمن، ولي الخيار 7 أيام أو 10 أيام إن رجعت إليك، وإلا تصرف في أرضك وفي سيارتك، واعتبر هذه الدراهم التي أعطيتها لك ملكا بدل تعطيلك السلعة وردك للمشترين، أو يصطلحان على أنها أمانة، ويكون هذا فيما إذا كانت الأراضي كثيرة والسيارات كثيرة، إذا كان عنده مثلا 100 سيارة واشترت من هذه السيارة، وهذه السيارة مثل هذه ومثل هذه ما بينها فرق، ودفعت له 5000 مقدما، ثم جئته بعد 5 أيام وقلت إني قد ندمت، فالأولى أن يرد إليك دراهمك لأنه ما تعطل إذا جاءه الزبون وجد سيارة أخرى مماثلة لها وثالثة ورابعة، فلا يكون فيه تعطيل لبيعه. ننتقل إلى الفقرة 29، عنوانها البراء شرط البراءة من كل عيب مجهول. شرط البراءة من كل عيب مجهول، صفة ذلك أن يقول اشتر مني هذه السلعة قادما على ما فيها من العيوب، خذها بعيوبها، لا تسألني عن العيوب التي فيها كثيرة أو قليلة، لست بمسؤول. هذه البراءة من كل عيب مجهول. فهل يبرأ أم لا يبرأ؟ الصحيح أنه لا يبرأ إذا كان يعلم فيها عيبا خفيا ولم يبينه. وورد فيه حديث بلفظ أو بمعنى لا يحل لمسلم أن يبيع معيبا حتى يبينه، بهذا المعنى، يعني إذا كان يعلم عيبا فلا بد أن يوقف المشتري على ذلك العيب ويفصله له ويوضح له موضعه، ثم يتبرأ مما يجهل. العيوب المجهولة التي يجهلها لا يضره أن يتبرأ منها، وأما العيب الذي يعرفه فلا بد أن يوقف المشتري عليه حتى يقدم على بصيرة. وقع ذلك في عهد عثمان أن عبد الله بن عمر باع عبدا على زيد بن ثابت وقال خذه وأنا بريء من عيوبه، لست بمسؤول عن عيوبه، اشتره. فاشتراه زيد، وبعد مدة وجد فيه عيبا فأراد أن يرده على ابن عمر، فقال ابن عمر أنا قد شرطت عليك البراءة من كل عيب مجهول، بعتك بشرط البراءة. فقال لماذا لم توقفني على هذا العيب؟ فعند ذلك ترافع إلى عثمان، فقال له عثمان أتحلف يا عبد الله أنك لا تعلم بهذا العيب؟ فأبى أن يحلف، فعند ذلك ألزمه عثمان بقبول عبده مع أنه شرط البراءة من كل عيب، والتزم بهذا، وهو أنه أخفى عليه عيبا يعلمه. فقبله ابن عمر لما حكم بذلك عثمان مع كونه شرط البراءة من كل عيب. ويدخل في ذلك إذا باعها وعد فيها عيوبا قد لا تكون موجودة، ولكن أدخل عيبا موجودا مع جملة العيوب وهو يعلمه. فلو قال مثلا إذا عرض شاة للبيع أبيعكها على أنها مريضة وأنها مهيومة وأنها جربة وأنها مهيوفة وأنها عورة وأنها عرجة وأنها مكسرة، المشتري يعرف أن هذه الأشياء ليست فيها كلها، يشاهد عينيها ويشاهد رجليها ويشاهد جلدها ويشاهد، ولكن البائع يعلم واحدا من العيوب أنها مثلا مهيوفة أو أنها مهيومة في الهيام، فإن كان الهيام يكون في الإبل فشاربون شرب الهيم. فإذا ثبت أنه يعلم ذلك العيب وعده من جملة هذه العيوب اعتبر خائنا فيبطل البيع. أو للمشتري الخيار، وذلك لأن واجبا عليه أن يبين العيب فيقول فيها هذا العيب الفلاني، فيها الهيف أو فيها الجرب أو فيها العور أو فيها هذا العرج، هذا الذي أعرفه والبقية لا أدري. ومثله بائع السيارات، لكن الذي يبيعون في الحراج هؤلاء إنما يبيعون للناس، تسمعونهم إذا باعوا السيارة اشترطوا على المشتري، قالوا تشتريها على أنها كومة من حديد، أنها لو اشتغلت طالبناك، تشتريها على أنها مكسرة الماكنة ومكسرة الدفرانس وأنها فيها عيب كذا وكذا وكذا، يعددون 100 عيب. المشتري يعلم أن هذه كلها ليست موجودة، ولا ويمكن كذلك أيضا المحرج أنه قد يجهل هذه العيوب التي فيها، ولكن صاحبها الذي جلبها قد يعرف فيها عيبا داخليا خفيا على المشتري وخفيا على المحرج، فالواجب عليه أن يدل عليه، إما أن يدل عليه المشتري وإما أن يدل عليه المحرج، والمحرج عليه إذا أخبره أن يقول فيها العيب الفلاني والبقية لا ندري عنها، نحن بريئون من جميع العيوب التي فيها إلا هذا العيب نخبرك به ولا نعلم فيها عيبا سواه. فمثل هذا واجب على المسلمين من باب النصيحة حتى لا يتضرر أحد بهذه المبايعات والمعاملات، وذلك لأنه مثلا إذا اشتراها على ما يقولون تحت الميكروفون ثم شغلها يوم أو يومين وجد فيها خرابا، وجدها ناقصة أداة كذا أو فاسدة الأداة الفلانية أو نحو ذلك، فماذا يفعل؟ يقول لا أستطيع أن أردها وقد شرطوا علي أنها كومة حديد وأنها وأنها. لكن الذي خدع وغشه وصاحبها الذي جلبها وهو يعلم. ننتقل إلى الفقرة 30 وهي خيار المجلس. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وهذه المسألة خيار المجلس فيه خلاف بين العلماء، يقول به الإمام أحمد والإمام الشافعي، وينكره الإمام مالك وأبو حنيفة، فلا يثبتان خيار المجلس، مع أن مالكا رحمه الله قد روى الحديث حديث ابن عمر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ومع ذلك لم يعمل به، حتى يقول الشافعي رحمه الله يقول لا أدري الإمام مالك اتهم نفسه في هذا الحديث أو اتهم نافعا في هذا الحديث، وأنا أنزهه أن يكون اتهم ابن عمر، ليس بينه وبين ابن عمر إلا نافع، حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار، ومع ذلك لم يعمل به. وسبب ذلك أن مالك رحمه الله كان يقدم عمل أهل المدينة فينظر في العمل الذي يتعامل به أهل المدينة في أسواقهم وفي معاملاتهم فيجعل العمل عليه، فإذا وجدهم يعملون على كذا قدمه، كأنه يقول إن أهل المدينة في أسواقهم لا يعرفون خيار المجلس، وإذا كانوا كذلك فمن أين أتاهم هذا العمل لا شك أنهم أهل المدينة وأنهم أهل البلد التي هي منبع الرسالة، فلا بد أن يكون عندهم دليل، أو أن الأصل لزوم البيع بمجرد التعاقد وإن لم يحصل التفرق. فهكذا قدم عمل أهل المدينة على هذا الحديث. ثم إن بعض المالكية الذين يتعصبون لمذهب مالك حملوه محملا بعيدا، فقالوا المراد بقوله حتى يتفرقا أي يتفرقا بالكلام، فحملوا التفرق هنا على التفرق بالكلام. قالوا التفرق بالكلام يسمى تفرقا، واستدلوا بقوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ولكن أين هذا من هذا؟ التفرق المذكور في الآية وما تفرق الذين أوتوا الكتاب تفرق في العقائد وفي المحل، وأما التفرق بالكلام فيقول مثلا إذا قال بعتك فقال اشتريت فقد حصل التفرق بالكلام، وقد حصل اللزم البيع ولو لم يتفرق بأبدانهما. والجواب أن نقول وهل هناك خيار قبل العقد؟ معلوم أنه لا خيار، البيعان بالخيار معلوم أنه لم يحصل البيع حتى يقال لهما الخيار، ما دام أنه لم يقل بعتك وهذا لم يقل اشتريت، بل كل منهما ساكت، فمعلوم أن هذا سلعته له وهذا دراهمه له، فكيف يكون بينهما خيار مجلس؟ فلذلك العمل بالحديث واجب. ومما يدل عليه أن ابن عمر كان يعمل به وهو من أهل المدينة، فكان إذا بايع رجلا وأحب أن تلزم السلعة مشى قليلا ثم رجع حتى لا يحصل ندم أحد المتعاقدين، لا يحصل ندم البائع أو المشتري، مع أنه ورد حديث أنه عليه السلام قال لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، ولكن هذه الزيادة يظهر أنها موقوفة وأنها خاصة بما إذا كان أحدهما مغمونا وخشي الغابن وأن يسترد المغمون البيع، فلا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. ثم أهل المدينة حقا يقولون إن هذا الحديث معمول به، ومنهم ابن أبي ذئب من أهل المدينة عالم كبير ذكر له هذا الحديث وهو من أقران مالك، فقال هذا الحديث معمول به عندنا في المدينة ومشتهر العمل به وليس بيننا فيه أي خلاف، فهو ثابت العمل به. ثم أيضا قد عمل به كثير من الصحابة، ففي حديث عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه جاءهم رجل ومعه فرس وهم غزوا في المدينة في البر، فقال من يشتري مني الفرس؟ فاشتراه أحدهم ونقده الثمن، ثم إن صاحب الفرس جلس معهم ونام معهم، ولما أصبح ندم فقال خذوا دراهمكم وأعطوني فرسي. قالوا أولا استبعتنا البارحة؟ فقال ندمت. كان معهم أبو برزة فقال له فرسه، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعني بالخيار حتى يتفرقا، وإنكما لم تتفرقا، لم تزالا جميعا في هذا المكان. وحمل التفرق على أنه التفرق بالأبدان ليس التفرق بالأقوال، وحمل كونهما مثلا ناما جميعا وصليا جميعا وجلسا جميعا أن هذا ليس بتفرق، وأن العقد لا يزال وأن الخيار باقي. وبكل حال الحديث مشهور، يعني ليس عن ابن عمر فقط، هذا أبو برزة قد رواه، كذلك أيضا حكيم بن حزام قد رواه، وروي أيضا من طرق أخرى. ذكرنا تخريجها في شرح الزركشي، لأن هذه المسألة أول مسألة في كتاب البيع في المغني وفي الزركشي. ذكر أن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وأطال عليه الزركشي لقوة الخلاف مع الحنفية، ولأن الحنفية يتعصبون لمذهبهم، فلما كان فيها هذا الخلاف القوي أورد فيها هذه الأدلة وحقق فيها القول بأن التفرق بالأبدان. وبكل حال فهذه الأدلة لا يمكن ترك العمل بها. ويدخل في البيع الإجارة، لو استأجر منك مثلا وقبل أن يفارقك ندم أو ندمت أنت أيها المؤجر، فإن العقد لا يثبت بل له الخيار. ويدخل فيه أيضا الصرف الذي هو بيع نقد بنقد، فإذا تصارف وندم أحدهما، يعني مثلا بعت الجنيه 500 واستلمت 500 وسلمت الجنيه، ثم ندم صاحبه فقال رد علي جنيه أو رد علي دراهمي، جاز له ذلك. ثم إنهم حددوا التفرق بأن يغيب أحدهما عن الآخر، لأن يتفرق بأبدانهما. فإذا كان مثلا في غرفة فخرج أحدهما إلى غرفة أخرى وخفي عن الآخر، صدق عليه أنه فارقه، أنهما تفرقا. وإذا كان واقفين ثم إنهما مشى أحدهم شمالا والآخر جنوبا، بحيث لو تكلم أحدهما لما سمعه الآخر الكلام العادي حصل بذلك التفرق. وكذلك لو نزل أحدهما من الدور الأعلى إلى الدور الأرضي حصل بذلك التفرق، وهكذا. ثم إن هذه السلعة في هذه المدة التي هي مدة الخيار ملكها للمشتري، بحيث أنها لو تلفت لاعتبرت من مال المشتري، أو زادت لكانت من مال المشتري، وإن كان له الخيار. فيقولون الملك مدة الخيارين للمشتري، وله نماؤه المنفصل وكسبه. يتصور هذا فيما إذا كان له كسب أو كان له أجرة أو ثمرة أو نحو ذلك. فتحصل لنا أن هذا النوع وهو هذا الخيار أنه مما يلزم القول به لقوة الأدلة، وأن من خالفه فقد عاند في خلاف الأدلة. الإمام مالك رحمه الله قد يكون معذورا لأنه لم يرى العمل به مشهورا في المدينة، ولكن أتباعه والمذهبون بمذهبه الذين تعصبوا وردوا الأحاديث الصحيحة هم الملومون الذين سمعوا أو رأوا الدليل وتركوا العمل به. نقف على 30.